بسم الله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهديه الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وتجاوز عن سيئاتنا يا رب العالمين. اللهم زدنا علما وارحمنا بالصالحين واجعل لنا لسان صدق بالآخرين واجعلنا من ورثة جنة النعيم واغفر لنا يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. اليوم اسم من أسماء الله الحسنى في اللي هو مختصر فقه الأسماء الحسنى اللي هو الدرس اللي احنا بنديه وبندي عليه بعد كده الامتحان مختصر فقه الأسماء الحسنى للشيخ عبد الرزاق البدوي اللي هو البدوي. اسم اليوم يا بناتي، وأنا عايز أقول لك إن كل اسم من أسماء ربي سبحانه وتعالى بيزيدك توحيد كل ما تتعرفي على أسماء، لأن زي ما قلت لكم التوحيد ثلاثة: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. كل ما بتتعلمي اسم بتستزيدي توحيد، بتستزيدي حب لله، بتستزيدي خشية، بتعظمي الله عز وجل، بتعظمي الله وتعرفي مكانة ربي في قلبك، ترتفع مكانة ربي في قلبك، بتتعرفي من هو ربي سبحانه وتعالى، بتعبدي الله بهذا الاسم. كل اسم يعني الاسم الماضي اللي احنا كنا بنتكلم فيه الديان، لما تيجي تعرفي ان انت في يوم قريب جدا الانسان هيتحاسب وهيقف بين يدي الديان. ولو ان الاسم النهارده اللي هو في الكتاب اللي هو الاسم اللي احنا بنقوله اللي هو بشرح افضل الديان، فخلونا النهارده في اسم اليوم اللي هو اسم اليوم اسم المقدم المؤخر. يعني ايه اسم ربي المقدم المؤخر؟ هنقول ورد هذا الاسمان، ورد الاسمين دول لا يكونوا الا معا، المقدم المؤخر. ورد هذان الاسمان في بعض الاحاديث الثابته عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ورد في الكتاب ولا في السنه؟ السنه. طيب، منها انه كان يدعو بهذا الدعاء، الدعاء اللي كان بيدعو به النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت. من اللي يعرف اللي قدمته؟ مين المقدم؟ من اللي يعرف اللي اخرتيه ايه؟ ربي اغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما انت اعلم به مني. انت المقدم وانت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. الحديث متفق عليه. في نقطة هامة جدا في الاسمين دول، قال لك هذان الاسمان من الأسماء المزدوجة المتقابلة، يعني الذي لا يطلق. ما أقول لك يعني إيه معنى الأسماء المتقابلة؟ يعني الاثنين يبقوا مع بعض، ما فيش واحد فيهم يطلق لوحده. يبقى لا يطلق واحد مفرد على الله إلا مقرونا بالآخر، فإن من الكمال اجتماعهما، من كمال عظمة اجتماع الاسمين دول، والتقديم والتأخير وصفان لله عز وجل دالان على كمال قدرة ربي سبحانه وتعالى ونفوذ مشيئته. يقدم ايه؟ يؤخر ايه؟ هو على كل شيء قدير وحده هو الذي يملك. يقدم لك الشيء ده لحكمة، الشيء ده اتأخر لحكمة، لأنه هو المقدم هو المؤخر والقادر على كل شيء. ويبين ذلك كمال قدرته ونفوذ مشيئته وكمال حكمته. مسألة أنت نفسك فيها وجاية لكن متأخرة، عايزة تخلفي، لكن من المقدم المؤخر؟ الحكمة. ارضي بقضاء. وفهمي معنى المقدم المؤخر. الصفات يعني الاثنين دول بيدلوا على كمال حكمته وكمان نفوذ ومشيئته وكمان قدرته. قدر ربي ان كان اللي متاخر يقدمه، لكن ليه تاخر؟ لانه حكيم عليم. كمان من كمان من الصفات الذاتيه لكونهما قائمين بالله والله متصل بهما، ومن صفات الأفعال، لأن التقديم والتأخير متعلق بالمخلوقات، يعني متعلق يعني من صفات الله، لكن كمان متعلق بالمخلوقات، إني أقدم لهم إيه وأخر لهم إيه سبحانه وتعالى. وهذا التقديم قيل يكون كونيا في الكون، تقديم بعض المخلوقات وتأخير بعضها، وتقديم بعض الأسباب، كتقديم مثلا واحد يتجوز يخلف والتاني يتأخر ما يخلفش سبحان الله. واحدة ما تتأخر إيه، تتأخر في زواجها، واحدة تتقدم، من الذي يصنع ذلك سبحان الله. واحد يتقدم موته عن اب عن ابن عن أبوه عن أمه، من الذي قدم ذلك سبحان ربي. ولذلك ويكون شرع التقديم والتأخير ده إزاي شرع؟ فضل الأنبياء على الخلق، مقدمين على الخلق، وفضل بعضهم على بعض، بعض الأنبياء مفضلين على بعض، وفضل بعض عباده على بعض سبحان الله، وقدمهم في العلم والإيمان والأخلاق. وسائر الاسم ده النهارده يا بناتي عايز فهم، وقليل من الناس من يفهم هذا الاسم. وأخر من أخر منهم بشيء من ذلك، وكل ذلك تبع لحكمته سبحانه وتعالى. يقدم من يشاء من خلقه إلى رحمته بتوفيقه وفضله، ويؤخر من يشاء عن ذلك بعدله. طب ده ما نزلتش عليه رحمته، ده بفضله بقى عنده رحمة وكذا وكذا، والتاني ما عندوش الشيء ده بعدله، لأنه ليس بظلام للعبيد. لذلك قيل الاسمين دول يعني في سياق طلب الغفران للذنوب جميعها، يا ربي أنت المقدم وأنت المقدم وأنت المؤخر، يا ربي اغفر لي ما قدمت وما أخرت، واغفر لي ما كان في سري وعلانيتي، يا ربي اغفر لي خطئي وعمدي، وكل ذلك يتعلق بالذنوب. يتعلق هذين الاسمين أيضا بصفح ربي عن عبدي وغفرانه له، بيقدمه ويرفعه. لما يجي ربنا يغفر لك بيقدمك ويرفعك، اللهم ارفعنا بغفرانك لنا يا رب العالمين. يخفض هذا ويرفع هذا، ويعز هذا ويعطي هذا، ويمنع هذا سبحانه وتعالى ويحرم هذا. من كتب له ربي ذلا وخفضا وتأخرا لم يستطع أحد أبدا أن يعزه ولا يرفعه ولا يقدمه. من الذي يملك ذلك؟ يجي اثنين في بيت واحد، ربنا سبحانه وتعالى يقدم ده للطاعة ويخرج هذا ويخرج هذا للبحث كيف يطيع ربي، زي يتعلم زي يزيد، والتاني نايم ما بيش عايز يتعلم ولا. من الذي قدمه؟ من الذي أعانه؟ من الذي من عليه أن يقدم المؤخر؟ اللي بيقدم ده ويتأخر ده لشيء يعلمه ربي عنده. اللهم اجعلنا ممن قدم، أم أنت المقدم وأنت المؤخر، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلمنا وما أسررنا وما أنت أعلم به منا. اللهم قدمنا للطاعة وأخرنا عن المعصية، اللهم قدمنا للطاعة وأخرنا عن المعصية. ولذلك سبحان الله يا بناتي قيل من ثمار الاسم، الإيمان بهذا الاسم، الحرص الشديد على أنك تقدمي ما قدمه ربي وتأخير ما أخر. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقدم ما قدمه ربي، عشان كده لما طلع بالصفا، لما طلع كان النبي يعني بعد طاف البيت صعد على الصفا، قال أبدأ بما إيه، كان شديد التحري لتقديم ما قدمه ربي، فقال أبدأ بما بدأ به الله، أبدأ بإيه الصفا، وراح قايل إن الصفا والمروة من شعائر الله، وقال هذه الآية نبدأ بما بدأ به الله، نبدأ سبحان الله، نيجي نتوضأ أبدأ بما بدأ به الله في كتابه الكريم، أبدأ بإيه؟ نص الآية، أغسل يدي، ما تقولي ما يعني بعض الناس تقول لك إيه، بعض الناس والعياذ بالله التي تنكر الدين أو تنكر السنة، تقول هو يعني لازم أعمل كده، لا أنا لأنه هو المقدم المؤخر، أنا أبدأ بما بدأ بالله، اللي قدمه ربي أقدمه، ما قدمش من عندي، أقدم اللي قدمه ربي، وأخر اللي أخره ربي. ولذلك هكذا في جميع أمور الدين، الواجب عليك أن أنت تقولي طب سبحان الله أقدم إيه؟ قدمي فرضك على السنة، قدمي يعني اتبعي ما فرض ربي، لا يتقرب إلي عبدي بشيء أحد ما افترضته عليه، يبقى قاطع رحمه وقول أنا بقيم الليل، أنت قاطع رحمك ده فرض، انت قاطع رحمك، يقول انا مثلا ما بيقديش حق الزكاه، يقول انا بتصدق. لا، ادي الزكاه وبعد كده يا سيدي مش لازم تتصدق، لان ربي ابتدى بالزكاه. ولذلك قدمي ما قدمه ربي، قدمي الاخلاق الجميله، قدمي الطاعه، قدمي حسن التباعد، قدمي طاعه ربي سبحانه وتعالى، قدمي سنه النبي صلى الله عليه وسلم على هوى نفسك، قدمي ما يحب ربي على ما تحب نفسك. اجعلي هواك تبعا تبعا مؤخر لما جاء به مولاك. لما تيجي تشوفي بعض الناس تقول ايه، مثلا واحده مثلا تيجي تسالك في امر تقول لك بس انا لسه مش مقتنعه بالمساله، هي قدمت هواها. النقطه دي بناتي فهموها جدا، التي تقول انا لست مقتنعه بهذه المساله، مساله ربنا وضعها وفرضها، واللي بتقول انا لست مقتنعه بهذه المساله، انت قدمتي هواك على ما قدمه مولاك. يعني انت عملت ان انت المقدم المؤخر، والمقدم المؤخر والله يقدم ذلك يؤخر ذلك. ولذلك لما تيجي تشوفي سبحان الله الانسان قدم لك الفرض على انك تفعلي اي ذلك، لكن مثلا على سبيل المثال امي تقول والله بنتي يعني سبحان الله بتتقرب الى الله عز وجل، بتصلي ساعات قيام الليل، بتتصدق. طب هي ملتزمه بشرع الله؟ طب هي لازم الفرض؟ ما يجيش بقى حد يقول لك ده مش فرض، لا ده فرض، لان الفرض الذي خصه ربي في كتابه الكريم وخص النساء بالذات يبقى فرض جلل، يبقى امر شديد، امر ما يتهاوش، لان هو المقدم المؤخر. فاحنا يا بناتي نتيجه ان احنا بنقدم بهوانا وبنأخر بهوانا وبنتبع هوانا، بنترك ما قدمه ربي المقدم المؤخر. لذلك لما تيجي تشوفي سبحان الله يا بناتي، لما تيجي تشوفي في معنى في حق الله سبحانه وتعالى المقدم المؤخر، قال لك ايه؟ يقول الخطابي في ذلك: المقدم هو المنزل للأشياء منازلها، بيقدم الشيء ده لأنه بيضع كل شيء في منزلته. المقدم للأشياء منازلها، يقدم ما شاء منها ويؤخر ما شاء منها. قدم المقادير قبل أن يخلق يخلق الخلق. تعرفين كله كان مكتوب في اللوح المحفوظ قبل ما إيه؟ قبل خلقنا. قدم ذلك، وقدم من أحب من أوليائه على غيرهم، قدمهم، دول مقدمين عند ربي، أولياء وأحباء مقدمين عند ربي. لما قدموا حب ربي وطاعة ربي على هواهم، قدمهم ربي سبحانه وتعالى على عباده، فكانوا مقدمين عند الله عز وجل. فقدم من شاء من أوليائه على عبيده، عنده عبيد كتير، لكن أوليائه الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون هم أهل طاعته وأهل قربته، أهل التقوى، أهل الإحسان، الذين يعبدون الله كأنهم يروا الله عز وجل، فإن لم يروا الله فإن الله يراهم. الذين يعبدون الله على حق، الذين اتبعوا وقدموا ما أمر ربي، الذين انتهوا بما نهى عنه ربي، ولذلك قدموا فرفعوا. لما قدموا أمر ربي رفعهم ربي على الخلق. وكذلك ربي يرفع الخلق بعضه فوق بعض الدرجات، ده أعلى من ده في المقام وده أعلى من ده في المقام. وقدم من شاء بالتوفيق إلى مقامات السابقين، اللهم اجعلني وإياكم من السابقين، من الخلق من قدمهم إلى مقامات السابقين، اللهم اجعلني وإياكم من السابقين، من هؤلاء السابقون السابقون، أولئك الإيه؟ المقربون. قال عليهم إيه؟ ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. لما تيجي تشوفي سبحانك يا رب العالمين، إنك أنت يا رب تجعلنا وإياكم وأمهاتنا وأبائنا وأخواتنا ومن أحبنا في الله من هؤلاء الثلة اللي هم إيه؟ قال فيهم إيه؟ وقليل، لهم القليل. فرفعهم إلى مقامات السابقين، فكان هؤلاء السابقين، فكانوا من المقربين عند الله سبحانه وتعالى. وأخر من شاء وثبتهم عن ذلك، وأخر الشيء عن توقعه لعلمه بما في عواقبه من الحكمة. يا حبيبتي في الله، كم من مسألة من المسائل بتحبيها وتتوقعي حبسها، لكن لا تحبس، لأن المقدم المؤخر هو الله، يعلم عواقبه، عواقب المسألة، وله حكمة في هذه المسألة. لا مقدم لما أخر، ولا مؤخر لما قدم. مهما عملتي ومهما سعيتي ومهما فعلتي، لن يحدث إلا إن الشيء الذي ربنا قدمه. مهما فعلتي ابتدي بسبب إلى السماء، لكن فوضي أمرك إلى الله عز وجل، واسألي أن يجعل لك الخير في مسألة بتحبيها، عسى أن تأتيكي وربما لا تأتيكي لعلم الحكيم المقدم المؤخر الآخر عنك المسألة دي، لعلم وحكمة أن هذه المسألة كانت لا تصلح. والجمع بين هذين الاسمين أحسن من التفرقة. يقول الإمام النووي رحمة الله عليه: يقدم من يشاء من خلقه إلى رحمته، ويكون التوفيق برحمة، ذلك التوفيق ربي. ولذلك سبحان الله يقول ابن القيم في هذا الفعلين الاسمين المختلفين، وهو المقدم والمؤخر، ذلك الصفتان للأفعال تابعتان، وهما صفات الذات أيضا، إذ هما بالذات لا بغير قائمتان، يعني من ذات الله سبحانه وتعالى. يقول السعدي رحمه الله عليه في هذا الاسم المدور باسم المدورين: فتي لا يطلق واحد مفرد وعوضان إلا الأقرار الآخر، فالكمال في اجتماعهما، فهو تعالى مقدم لما شاء والمؤخر لما شاء. عشان كده بقول إيه؟ قدر الله ما شاء فعل. الأمر ده تقدم من قدره، شاء أن يفعل رب سبحانه وتعالى. ولذلك يقين قد يكون تقديمه كونيا، كتقديم بعض المخلوقات على بعض، بعض المخلوقات تقدمهم عن بعض، وتأخير بعض المخلوقات عن بعض. والأمر ده طبعا كثير كثير في الحديث يعني. ويكون شرعيا كما ذكرت لكم في فضل الأنبياء، وفضل بعضهم على بعض، وفضل العباد الصالحين، وفضل أصحاب الأخلاق الجميلة. وهذا الوصفان من وصف الله من الصفات الذاتية لكونهم قائمين بالله متصف بهما، ومن صفات الأفعال، لأن التقديم والتأخير متعلق أيضا يعني من صفات الذات ومن صفات الأفعال، لأن من صفات الذات هم مرتبطين بذات الله عز وجل لا ينفك عنه أبدا، وبصفات الأفعال لأنه متعلق بالمخلوقات ذاتها، يقدم النبي، يقدم عن يقدم هؤلاء هذا الصالح عن غيره، يعني يقدم فيه سبحان الله، هي في ذاته وهي في أفعاله أيضا اللي هو المقدم المؤخر. إيه أثر بقى ده؟ يعني إزاي أنا لما عرفت ربي سبحانه وتعالى المقدم المؤخر، هو هي الأمر ده هيعلمني إيه؟ أو هتعبد ربي باسم الله المقدم المؤخر إزاي؟ هتفكري كده تتعبدي بيه إزاي يعني؟ كوني إيه؟ قال لك سبحان الله الأسماء المزدوجة لا يطلق واحد بمفرد على الله عز وجل إلا مقرونا بآخر، وذلك من كمال اجتماعهما. من أثرهم الاسمين دول إيه؟ أول حاجة، أولا الإيمان باسمه سبحانه وتعالى المقدم المؤخر يثمر في القلب المؤمن تعلق بالله وحده. أنت متعلقة بالله، اللي هيقدم لك الشيء ده من؟ اللي هيأخره لك من؟ اللي هيقضي الحاجة دي الآن هو من؟ اللي ممكن الحاجة دي مش هتقضى لسبب أو لعلة أو لأمر لا يعلم إلا الله ومن؟ المؤخر. من ثمرة هذا الاسمين المقتلين دول التوكل عليه سبحانه وتعالى، فوضي أمر لله، خذي بالأسباب في أي مسألة، خذي بالأسباب. يعني واحدة تقول أنا مثلا على سبيل المثال مثلا ببحث فيه أن يبقى عندي ذرية أو كذا، أقول لك خذي بالأسباب، لكن ما تزعليش إذا لم يحدث، لأن مسبب الأسباب هو الله عز وجل. لا تزعلي أو لا تحزني إذا لم يحدث هذا الأمر، لأن مسبب الأسباب هو ربي سبحانه وتعالى، هو المقدم المؤخر، يأتي بإيه؟ يقدم إيه؟ يؤخر إيه؟ تقولي مثلا سبحان الله بنتي بس استنى لها زوج أو كذا ومش عارفة ليه الأمر اتأخر، أقول لك المقدم المؤخر هو الله. الأمر مسبب الأسباب هو الله، الذي يقدم هذه المسألة أو يؤخر هذه المسألة هو الله. تيجي مثلا بنتي تستفتيني تقول لي أنا مش عارفة بصلي وكذا وكذا، لكن بيجيني زوج كتير يتقدموني لكنهم بيمشوا وما بيحصلش نصيب. افتكري المقدم المؤخر هو الله، اللي بيقدم اللي بيقدم هذه المسألة هو الله، اللي بيأخر هذا الأمر هو ربي سبحانه وتعالى. لا مقدم لما أخر ولا مؤخر لما إيه، قدمه ربي سبحانه وتعالى. ولذلك لابد يخلص إذا العبد عرف أن الله هو المقدم المؤخر، قلبه يخلص من الخوف على بكرة، لأن اللي بيملك كل ذلك من؟ المقدم المؤخر. فقلبه يخلص قلبه من الخوف من المخلوق، يبقى قلبه خالي، ويمتلئ قلبه بالرجاء في الله عز وجل. رجاءه ما بيتعلقش ببشر، لكن بيتعلق بمن؟ برب البشر، لأنه لا يملك البشر تقديم ولا تأخير. وتروح للطبيب وتقول له كذا كذا، لا يملك تقديم العافية أبدا. أنت بتودي مريضك وبتسعي مع مريضك أن أنت تدفعي حياتك عشان مريضك يخف. اللي بيقدم العافية المقدم المؤخر، يأتي العلاج وقد يصيب العلاج الداء وينمو المريض، وقد يكتب له الموت ويموت المريض، وقد يموت المعافى فيقدم بعمره على المريض، وقد يبقى المريض لأن ربنا سبحانه وتعالى أخر عمره لسه ما جاش أجله، فالذي يملك أن يقدم المؤخر ومن سبحانه وتعالى. هذه الأولى يا بناتي، الثمرة التي تؤخذ، الثمرة الأولى. الثمرة الثانية مهمة جدا في حياتنا، إن التقدم الحقيقي النافع هو التقدم إلى طاعة الله. التقدم الحقيقي النافع هو التقدم إلى طاعة الله عز وجل ومرضاته، يعني أقدمك لطاعته، بيتي متقدمة في طاعته، بيتي مقبلة على طاعته، فتح ربي لك أبواب طاعته، قدمت لطاعته. مين اللي قدمت لطاعته؟ مين اللي حبب لك الإيمان وقدمك للإيمان وفتحه لك وزين الإيمان في قلبك وقدم لك هذا الأمر؟ قدمك غيرك، متأخر لسه، متأخر. ممكن تكون بنتك وقرة عينك لكن مش عارفة تتزور طعم الإيمان اللي في قلبك، ممكن يكون ابنك، ممكن يكون أقرب الناس إليك لكن مش عارفة. اللي بيقدم بيأخر هو الله عز وجل المقدمة، ولكن لحكمة يعلمها ربي سبحانه وتعالى. إذن أن التقدم الحقيقي النافع هو التقدم إلى طاعة ربي سبحانه وتعالى عز وجل، وإلى التقدم إلى مرضاته وجنته. والتأخر الحقيقي المذموم سبحان الله، يعني التأخر عن ذلك. يجي مثلا واحد يقول إيه بس فلانة عندها يعني يعني يقولك مثلا إيه مش مواكبة الموضة، متأخرة، دي فلانة دي يعني متأخرة، مرجعية في شوية، في مش فاهمة الدنيا، مش فاهمة الموضة بتاع، وهي متقدمة عند ربي سبحانه وتعالى. المتقدم عند ربي هو ده الباقي يا بناتي، لأن المقدم المؤخر هو ربي. لما ينظر ربي إليك ويجدك تستحق التقدم يقدمك. اللهم ارزقني بإياك. لما ينظر ربي إلى ذلك العبد الذي يستحق التقدم في طاعتي وفي ديني يقدمه، والذي يتأخر يبقى فيه شيء لابد أن يصلحه. اللهم أصلحنا جميعا يا رب العالمين. الثاني هو البعد عن مرضات ربي، هو التأخر الحقيقي. أما التقدم في الدنيا والتأخر عنها فليس بمقام التقدم والتأخر. يقول لك ده متقدم قوي، ده متأخر قوي، ده متأخر في إيه؟ يقول لك متأخر سبحان الله، ده قاعد مش عارفة يعني، متأخر رجعي، مش فاهم الدنيا، مش فاهم الست دي سبحان الله، لا لا لا دي متأخرة، دي ما عندهاش فكرة بالموضة، ما عندهاش فكرة بالدنيا، دي متأخرة. شوفي الناس عند إيه، شوفي الستات دلوقتي. هذه هي التقدم، التقدم، التقدم لله، إني أقدمك اللي يقدمك واللي بيقدمك ويقدمك ربي، اللي بيقدمك واللي بيحبك. عشان كده احمدي ربي لو وجدك قدمك في الطاعة، ولذلك من فضلك علي، أنت المقدم وأنت المؤخر، ما تقدمت إلا بفضلك، وما تأخر المتأخرون عن طاعتي إلا بأمور اللي علمها ربي. ولذلك ينبغي للمسلم، نقطة دي برضو نعيها، ينبغي للمسلم أن يتوسل إلى ربي سبحانه وتعالى بهذين الإسلامين الكريمين لنيل التقدم الحقيقي عنده، وترك كل ما يؤخر عن جنته ومرضه. يا رب قدمنا إلى كل ما يقدمنا إلى مرضاتك وإلى جناتك وإلى رؤية وجهك الكريم، وأنت المقدم وأنت المؤخر. شفتوا الاسم جميل إزاي بناتي؟ شايفين الاسم إزاي ندعوه ونتوسل إلى الله عز وجل باسمه المقدم المؤخر؟ إنه يقدمنا الطاعة ويقدمنا العمل ويقربنا لجنته ويقدمنا للعمل الذي متعنا يوم قريب برؤية وجهه الكريم. يا رب يرزقني وإياكم هذا النعيم، يرزقني وإياكم يا رب حبه وحب من يحبه وحب كل عمل يقربنا إلى حبه. لماذا يا أحبتي؟ لأن حب ربي وحب من يحبه وحب كل عمل يقربنا إلى حبه ومرضاته هو ده القرب يا بناتي، هو ده ربي سبحانه وتعالى المقدم الذي يقدمنا إلى هذا الفرق وإلى هذا الخير. يقول ابن سبحان الله الإمام ابن القيم رحمه الله عليه، العبد سائر لا واقف. شوف كلام ابن القيم، يقول ابن القيم ذلك، العبد سائر لا واقف. كل يوم فينا بيمر علينا في حياتنا يا بناتي بينقطع جزء من عمرك، احنا مش واخدين بالنا ابدا. كل يوم بيمر علينا في حياتنا بينقطع جزء من عمرك، صفحه بتتقطع. بعدين نشيل النتيجه، مش احنا كل يوم بنقول النتيجه النهارده كذا النهارده كذا. حقيقه الامر اليوم اللي انت بتشيليه من النتيجه دي اللي انت فرحانه بيه ده، انت شلت ورقه من عمرك ويوم من عمرك. يا ترى زدتي؟ يا ترى تقدمتي؟ يا يا ترى ربي المقدم المؤخر قدمك بتاعته تستحقيها؟ إذا تستحقيها فقدمك ربي بتاعته. ولذلك ابن القيم يقول كلام في الدرج النفيس، يقول إيه؟ فالعبد سائر لا واقف، يعني أنت ماشية، أنت مش واقفة، كل يوم بيمر عليك أنت ماشية، فإما إلى فوق وإما إلى أسفل، وإما إلى الأمام وإما إلى الوراء. وليس في الطبيعة ولا في الشريعة الوقوف في البتة، مش حاجة اسمها وقوف، ما هو إلا مراحل تطوى، يقول ذلك، ما هي إلا مراحل تطوى أسرع طين إلى جنة أو إلى نار. يا حقيقة يا بناتي، إحنا ماشيين سائرين مسافرين، بمعنى أصح إحنا مسافرين مسافرين، بس يا ترى السفر اللي إحنا مسافرينه ده اللي كل يوم بينقضي من أجلنا يومين، ترى نحن مرتحلون إلى جنة أم إلى نار؟ عملك، قربك، طاعتك، إقبالك على الله سبحانه وتعالى. فيقول ابن القيم تطوى مراحل أسرع طين سريعة جدا، تطوى إلى الجنة أو إلى النار، فمسرع ومبطئ، واحد بيسرع في الخطوة، ومتقدم ومتأخر، واحد بيقبل على الله عز وجل متوجه إلى الجنة، واحد تاني ماشي بظهره يتوجه إلى الخلف. وليس في الطريق واقف البتة، وإنما يتخالفون فيما بينهم في جهة المسير. أنت ماشية فين؟ أنت رايحة فين؟ أنت رايحة للطاعة ولا رايحة للمعصية؟ أنت بتشتري الدنيا ولا بتشتري الآخرة؟ وفي السرعة وفي البطء يتفاوتون. ولذلك يقول ربي، هكذا يقول ابن القيم، ولذلك يقول ربي إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، كل واحد يفعل يعني. لم يذكر واقفا، إذا كن ماشي، ولا إلا منزل بين الجنة والنار، هما منزلين، أنت ماشية، بس يا إما ماشية متوجهة للاتجاه ده، يا متوجهة للاتجاه ده، يا ماشية يمين، يا ماشية يسار، يا متوجهة بعملك للجنة، يا متوجهة بعملك إلى النار، اللهم نجنا. ولذلك قال فلا منزل بين الجنة والنار ولا طريق لسالك إلى غير الدارين البتة، فمن لم يتقدم إلى هذه بالأعمال الصالحة فهو متأخر بالأعمال السيئة. من لم يتقدم بالأعمال الصالحة فهو متقدم بالأعمال السيئة. ولذلك فلذلك المسألة سبحان الله مسألة شديدة، إذا استمر الإنسان في التأخر كلامه بقى كلام ابن القيم يعني هيؤدي تأخره ده إلى إيه؟ إلى جنة إلى نار. هذا ملخص ما يقوله ابن هي القيم رحمة الله عليه. قال لك إيه؟ حتى لو كان في حديث النبي صلى الله عليه وسلم فإن لكل عمل إيه؟ شرة، ولكل شرة فترة. يعني ساعات بتبقى مجتهدة جدا جدا في الطاعة، والفترة بتجيك عليك تعبانة أو قلت مجهودك شوية، لكن ما زالت وجهتك فين؟ إلى الطاعة. ما قلتيش بقى زي الناس الجهلة اللي بيقولوا إيه؟ يا ستي ساعة لقلبك وساعة لربك، يعني شوية كده وشوية كده، والشوية بتوع اللي هم بالساعة، حتى الساعة التي لقلبك التي تقال ذلك لابد أن تكون برضو وانت بتعمليها ما تبيش في معصية لله عز وجل، تاخدي راحة في نفسك لنفسك، خدي راحة. احنا مش بنقول ان انت ليل نهار قاعدة في عبادة، لا أبدا، خدي الراحة، خدي الراحة لنفسك ولولادك وكده، بس ما تكونش الراحة اللي انت بتاخديها لنفسك ولولادك دي فيها معصية لله عز وجل، وأنت في هذا الأمر صح الأمر فيه يعني فترة شوية يعني مش الهمة دي، لكن ليست في معصية الله عز وجل. لو جاء الإنسان أجله في الفترة دي يبقى برضه على طاعة ربي سبحانه وتعالى. ولذلك سبحان الله الثالثة اللي هي الأثر الثالث فيها، قال لك أن الإيمان بحكمة، أنت لما تعرفي أن ربي المقدم المؤخر أؤمني بحكمة ربي. الأمر الثالث أو الرابع الإيمان بحكمته سبحانه البالغة في تقديم ما قدم وتأخير ما أخر. تيجي لك مثلا مسألة من المسائل أنت بتتمنيها ما جاتلكيش، تيجي لك واحدة تقول لك إيه؟ ليه كده؟ ليه تأخر الأمر ده معاكي كده؟ ولا والله ربي المقدم المؤخر أنا لا أمر. فالمفروض اللي تقول الكلام ده تتقي الله لو كانت تفهم من هو المقدم المؤخر، الذي يؤخر يقدم الشيء هو الله، والذي يؤخره هو الله سبحانه وتعالى، وما يفعل ذلك إلا بحكمة. فإن كان في حياتك أمور في حياتك متأخرة عنك أو مش شايفاها، أو عارف تقولي والله أنا بتعلم من زمان القرآن ومش عارفة أتعلمه ومش عارفة ليه ما بصلحش، أقول لك المقدم المؤخر هو الله، هتتعلميه بس في الوقت اللي ربنا يحدده، فما تيأسيش لأن كل شيء بحكمة ربي. أنا مش عارفة، أنا قاعدة بجاهد وبحاول وأعمل كذا وكذا ونفسي في طفل وكذا وما بيجيش، أقولها ومني بحكمتي المقدم المؤخر والله عز وجل. مش عارفة أنا سبحان الله بيتقدمني أزواج كتير وكذا وكذا ومش عارفة ليه الزوج الصالح لسه ما جاليش، أقولها ومني بحكمتي المقدم المؤخر والله عز وجل. لو أمننا بالاسم ده يا بنات تفتح قلوبنا وهنؤمن بحكمة ربي سبحانه وتعالى. ولذلك الإنسان لا يشمل كل ذلك ما قدم ربي ما في كل شيء يعني. ولذلك وأما الرابع اللي هو الأمر الرابع قال لك ما يحب العبد المؤمن من تقديم أمر، ما يحصل للعبد المؤمن من تقديم أمر لا يحب تقديمه أو تأخير أمر يكره تأخيره فذلك لا يكون إلا من مبطل الإسمين دول. يعني واحدة مثلا جالها بلاء في حاجة غالية عليها فقدت ابنها مثلا، الأم تقول إيه؟ طب يا ابني، الأم كده تقول كده يا ابني أنا كنت مخلياك بعدي، مخلياك عشان تبقى أنت بعدي عشان سني وكبري وأنا محتاجاك، ما يتملك ولا يملك أحد المقدم المؤخر والله. يموت الصغير عند الكبير حكمة لا يعلمها الله، يموت الابن التقي الصالح الجميل إلى الأم اللي كان بيعينها ويبقى الآخر اللي ما بيعينهاش وممكن يكون مصر نكر لها، معلش لأن المقدم المؤخر هو الله عز وجل، هو يعلم أنت لا تعلمي، يقدم أمر أنت تجهليه ويقدم أمر لحكمة أنت لا تعلميه. علشان كده ما يحصل للمؤمن من تقديم أمر لا يحب تقديمه أو تأخير أمر يكره تأخيره مقتضى حكمتي بالاسمين الكريمين، مقتضى يجعل المؤمن لكي يجعل المؤمن يرضى. ارضي بقضاء، ارضي بقضاء ربي سبحانه وتعالى، ويسلم لأمر الله فيسلم أمر لله عز وجل، ويعتمد ويعتقد أن الخير فيما اختارها الله. أمر شليل عليه، اختار لك أمر أنت ما كنتش عايزة أبدا لكن اللي اختار لك الأمر ده هو الله، ولذلك ارضي بما اختاره ربي لك لأن الذي قدم هو الله والذي أخر هو الله. وقد يكون في ذلك الأمر الشديد اللي انتابك فيه هلع رحمة من الله ولطف من الله والعبد لا يشعر. زي بالضبط المقدم المؤخر زي بتذكرني قصة هذه المرأة التي كانت عندها صرع مرض شديد، كان بيجي لها صرع وكانت لما تصرع بتقع على الأرض تفقد الوعي وبتتكشف، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم ادعوني يا رسول الله أن يرفع عني البلاء ده، قال لها أدعو لك يا ربي أم تصبر ويرفع عنك ولا تصبري ولك الجنة. المقدم المؤخر ابتلاكي بكذا، تصبري ولك الجنة ولا أنت عايز العافية. لو كان الإنسان جاهل يقول لا أنا عايز العافية، لا ده يوم قريب هنخرج من الدنيا أسرع مما نتصور يا بنات، والله الموت قريب جدا، اللهم ارحمنا إذا خرجنا من هذه الدار الدنيا. ونعلم أن ليست هذه ديارنا، ونعلم أن الدنيا ليست ديارنا، الدنيا مش مقامنا يا بنات، والدنيا ليست مقامنا. حي على جنات عدن، حي على جنات عدن فيها الملتقى وفيها الأحبة، الجنة دي اللي فيها أحبائنا بحق، ودي اللي هنرتقي باللي فقدنا اللي سبناهم أو تركونا في الدنيا أو سبقونا، لأن المقدم هو الله عز وجل فقدمهم ربي عنا في الدنيا، وسنرتقي بهم بإذن ربي في جنات عدن في اليوم اللي احنا نتمنى إننا نعمل كنا أكثر مما نعمل عشان نكون في جنات عدن. اللهم اجمعنا فيها يا رب العالمين. رابعا أو خامسا في الأشياء الثمرات التي تقديها من هذا الاسم الجميل المقدم المؤخر، تقديم من قدمه الله عز وجل يؤخذ منه تقديم من قدمه الله عز وجل وتأخير من أخره سبحانه وتعالى، وذلك بأن يكون ميزان التقديم والتأخير والحب والبغض والولاء والبراء في ميزان الله. قدم اللي بيحب ربي، ربنا بيحب المؤمن، قدم حبك في الله للمؤمن لأن ربنا قدم المؤمن في حب المؤمن، وأخري اللي ربنا يعني تعلمي الولاء والبراء وتعلمي الحب في الله وتعلمي البغض في الله. الحب والبغض والولاء والبراء كل ذلك مقياس من عند ربي سبحانه وتعالى. أكثر ما يزن الناس اليوم لا يزنون بهذا المقياس. اللي ربنا قدمهم أو أخرهم كثير من الناس لم يقدموهمش أو يخرجوهم أبداً. أنت ممكن جداً واحدة تكون مثلاً بتأخرك لأنك أنت مثلاً شكلك على طاعة. هذا بغضك لأن شكلك بيضايقها، منظرك بيضايقها، تقوم بتأخرك علشان أنت على طاعة. لكن المقدم المؤخر هو الله، ويوم لقاء الله قريب، والخروج من الدنيا قريب، والذي يقدم والذي يؤخر هو الله سبحانه وتعالى. ولذلك الناس تقدم أهل الجاه وأهل المال أو أهل الدنيا أو تؤخر عليهم أهل وتؤخر عليهم أهل التقوى. هذا مقياس البشر الذين لا يعرفون الله عز وجل. هذا يخالف ميزان الله. إذا لم تيجي تقيسي إيزي ميزان الله المقدم المؤخر، من يقدم من يؤخر؟ أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محيهم وماتهم ساء ما يحكمون لا يستوون البناتين. ولذلك كان أصحاب رسول الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم الكرام كانوا يسيرون بهذا الميزان في تقديم الرجل على الرجل. كان النبي يقدم مين اللي حافظ كذا ومين اللي حافظ كذا، حتى في القلب، حتى في القلب مين اللي هم الناس أكثر حفظا من القلب. تتسابق القلوب بالتقوى. ها هنا نتسابق على الصراط. لما أنت مش هتتسابق على الصراط، أنت بنت مين؟ ولا شهادتك كانت إيه؟ ولا انت يا جماعه مال شكله ايه؟ ولا انت كان عندك ولاد ولا ما عندكيش ولاد؟ ولا ولادك كانوا في ايه ولا في ايه ولا في ايه؟ انت هتتسابقي على الصراط بعملك. نتسابق على الصراط لسنا بالاحساب ولا الانساب ابدا. هنتسابق على الصراط بعملك الذي قدمتيه بين يديك. وقدر يجعلك لك نورا بين يديك، اللهم اجعل لي ولكم نورا في القبر ونورا بين ايدينا عندما نقرا حسابنا كتبنا بين يدي ربي ونقض بين يدي ربي. ونحن ليس معنا من يعن على قراءة الكتاب. أنت اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ولنا نورا ونحن نقرأ هذا الكتاب، ولنا نورا ساطع بين أيدينا ونحن نعبر الصراط يا رب العالمين. ولذلك سبحان الله يا أحبائي، لما تشوفي بقى أن هما بالنسبة لهذا الميزان وهذا المقياس، شوف الصحابة كانوا بيقيسوا ازاي. قيل جاء في سيرة عمر رضي الله عنه أن سهيل بن عمرو بن الحارث وأبو سفيان، عارفين كان وضعهم يعني رضي الله عنهما، وكانوا كبراء من قريش ومجموعة من كبراء قريش، استأذنوا على عمر بن الخطاب فأذن. كان عمر أذن قبلهم لمن؟ أذن لسهيل وبلال، لأنهم كانوا من السابقين في الإسلام يعني ومن أهل بدر. فوجد في أبو سفيان في نفسه شيء، إيه ده؟ مين دول يدخلوا معنا دول؟ فقال بالفعل: لم أرك اليوم قط. إيه دول الداخلين معنا دول؟ يأذن لهؤلاء العبيد إنهم يدخلوا الأول ويتركن على الباب. فيقول له صاحبه: بس قرر في حسي حقيقة الإسلام أيها القوم، إني والله أرى في وجوهكم إن كنتم يعني غضبتم فاغضبوا على أنفسكم. دعوا إلى الإسلام فدخلوا، ودعيتم فأسرعوا هم وتأخرتم. هم تقدموا وانتم تأخرتوا، مش مشكلة انهم يدخلوا دلوقتي عند عمر بدري قبل ان تدخلوا لانهم سبقون. فكانت هذا مقياسهم. ولذلك سبحان الله قيل: ويفرد عمر رضي الله عنه لأسامة بن زيد اكثر مما يفرد لعبد الله بن عمرو، حتى اذا سأله عبد الله عن سر ذلك فقال: يا بني، كان زيد رضي الله عنه حب الى الله ورسوله من ابيك ففرد له اكثر، وكان أسامة رضي الله عنه حب لرسول الله منك فأثر حب رسول الله على حبي. هو بيديله يعني سبحان الله أسامة بن زيد أكثر من إنه يدي لابنه. فأقول له: يا أبوي أنت ما اديتنيش زيه ليه؟ قال له: لا ما أقدرش أديك زيه، ده كان حب رسول الله وأحبه الله، أحبه الله ورسوله، فقدمت اللي قدمه ربي عنك يا ابن عمر. اللهم ارزقني وإياكم حب الله عز وجل وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم والعمل بمقتضى ما يرضي ربي سبحانه وتعالى. اللهم ارزقنا طاعتك، اللهم ارزقنا طاعتك وارزقنا جنتك، وارزقنا علما وحكما من قبلك، واجعلنا لسانا صدقا في اخره، واجعلنا من ورثه جنه النعيم، واغفر لنا يا رب العالمين، اللهم زدنا ورثا وحسنا. اللهم اكرمنا ودنا اللهم اعذنا وتسعينا اللهم انصرنا فاتقك وارزقك منك وتحيي المساكين اللهم اغفر لنا وارحمنا واذا اردت بلد فتنه فتوفنا يا رب غير مسؤولين اللهم اسالك العفو والعافيه والمعافاه الدائمه في الدنيا والدنيا والاخره اللهم اكبر كسرنا اللهم اكبر كسرنا وتجاوز عن سيئاتنا وارحم ذلتنا وارحم ضعفنا في دار الدنيا واحسن نزولنا ومصرعنا يا رب العالمين واحسن وقوفنا بين يديك يا ديان واغفر لنا اجمعين وهل المسلمين من المسلمين ولا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما ربنا تقبل دعانا واغفر ذنوبنا واستر علينا اشف مرضانا وارحم موتانا واكبر كسرنا واسرد محزوننا واردف على قلوبنا واللهم اسالك يا ربي ان ترضى عنا لما ليس بعد وسوء حتى تقتلنا وانت راض غير رضوان حتى تقتلنا وانت راض غير رضوان اللهم صل وسلم على محمد وعلى اله وصحبه